السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله: والأكل بالعبد من الإيمان إلا بجحود ما أكثره فيه. هذا شرح فقر اللي بعده. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه المسألة هي مسألة الإيمان، ويقصد من الإيمان هنا بيان حقيقته في نفسه، ليس المقصود بيان أصول الدين والإيمان، وإنما المراد ما الذي يتركب منه الإيمان في حقيقته. هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو قول مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقصروه على قول اللسان وعبر عنه بالإقرار، وعلى تصديق القلب الذي عبر عنه بقوله وتصديق بالجنان، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولكنه ليس كالمرجئة الجهمية، وإن كان في بعض عباراته نوع شبهة خفية لما قال: وأهله في أصله سواء. هذه مشكلة، ولكن مع ذلك حاول بعض العلماء توجيهها. ففي الجملة المصنف جرى على ما عليه فقهاء الحنفية، وفي العقائد الماتريدية منهم على وجه الخصوص قالوا بما ذكر الطحاوي رحمه الله، وقلنا هم يختلفون عن المرجئة الجهمية من جهة أن الجهمية يعدون كل الناس في الإيمان سواء، ولا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان أصلا، بل رتبوا على هذا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. أما مرجئة الفقهاء فليسوا كذلك، وإنما يلاحظ أنهم قالوا بالتفاوت بين الناس، ولهذا كان مما ذكر الطحاوي أن التفاضل بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى، فهو يرى التفاضل بين الناس. وعليه فهنالك ناس من أهل الإيمان في أعلى الدرجات في الجنات، ومنهم من قد يدخل النار بسبب ذنبه، هذا ما يقوله المرجئة الفقهاء. ولذلك لما حقق بعض العلماء فقالوا إن المرجئة الذين قالوا إن الإيمان قول وتصديق بالقلب، قول باللسان وتصديق بالقلب، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، لكنهم أشاروا إلى أهميته، أشاروا إلى أهميته، وربما قالوا ما جاء ذكرهم من الأعمال بأنهم من الإيمان قالوا هذا مجاز، نوع ضرب من المجاز، لأن الإيمان عندهم حقيقته في القلب. وزادوا عليه قول اللسان باعتباره شرطا لإجراء أحكام الدنيا. إذن هنالك نوع فرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة الجهمية، وهذا لابد من القول به. ولكن لا يبعد أن يكون بعض المنتسبين للماتريدية ونحوهم ممن يرى رأي مرجئة الجهمية، وعندئذ قد يكون القدح في حقه أشد وذمه أشد. حقق بعض العلماء فقالوا الخلاف بين المرجئة الفقهاء وبين سائر أهل السنة والجماعة خلاف ليس بالشديد، بل قالوا إنه صوري فقط ليس حقيقيا. لماذا؟ قالوا لأن الذين قالوا بإدخال العمل في مسمى الإيمان وقالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لم يتفقوا مع الوعيدية من الخوارج المعتزلة، وهذا صحيح. قالوا والمرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان واضح أنهم ما وافقوا الخوارج المعتزلة، ولكنهم خالفوا المرجئة الجهمية لما قالوا يتضرر المؤمن بما ترك من واجبات الديانة أو بما فعل من الحرام. فقالوا إذن بالنظر إلى المآلات في الآخرة يوجد اتفاق، وأهل السنة أعني جمهور أهل السنة يقولون العمل من مسمى الإيمان حقيقة، وهؤلاء يقولون هو منه مجازا لا حقيقة. ولهذا قالوا الخلاف ليس بالشديد، ولكن مع ذلك قال أهل التحقيق موافقة الشرع لفظا ومعنى خير من موافقته معنى دون اللفظ، موافقة الشرع لفظا ومعنى، اللفظ بإدخال العمل في مسمى الإيمان، والمعنى من جهة أن هذه الحقيقة المتركبة من القول والعمل أنه يزيد وينقص، وبالتالي لا يخرجون كل من أذنب من الإيمان، ولا يعدون من ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات ولم يخرج من الملة، لا يعدونه مؤمنا كامل الإيمان، وإنما يقولون هو ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. ففي الجملة هؤلاء يوافقوا الشرع لفظا ومعنى، وأولئك خالفوا الشرع لفظا فلم يدخل العمل في مسمى الإيمان والشارع قد أدخله وإن وافقوا في المعنى. ولذلك جاء في عبارة الطحاوي أن أهله يتفاضلون بالخشية والتقى وبالأعمال الصالحة، يقول التفاضل من هذه الجهة، وإن كان هذا فيه أيضا نوع بحث، لأنه سيأتي الكلام عن التفاضل وأنه ليس فقط بالأعمال وإنما حتى في الأصل. يوجد تفاضل، أعني حتى في التصديق. على كل إذا نظرنا إلى مقالات الناس في الإيمان فهي كثيرة، والأولى أن نعتني ببيان ما عليه أئمة السنة ثم نشير إلى شيء من الأقوال المخالفة، وإن كان بعض ما خالف خلافه ظاهر ويمكن أن يدرك بداهة لأنه قول ساقط بل غاية في السقوط. وقبل ذلك كله أشير إلى أن المسألة معروفة عند بعض من يكتب في العقيدة بمسائل الأسماء والأحكام، أي مسائل الأسماء الدينية الشرعية، فالشارع وضع أسماء من إيمان وكفر وظلم وفسوق وشرك ونفاق وعصيان، ورتب عليها أحكاما في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك سموها بمسائل الأسماء والأحكام. هذه المسألة مسألة جليلة عظيمة، بحيث يعد من وافق فيها الحق والصواب متبعا لأصول السنة، ومن خالف فيها فإن يذهب إلى شيء من البدعة مع التفاوت في تلك البدعة، مع تفاوت الناس في تلك البدعة. طيب، ما الذي يقول أهل السنة في هذا الباب؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا بد من هذين الأمرين. أولا، الأمر الأول، لا بد من إدخال العمل في مسمى الإيمان، ليس فقط هو التصديق، وإنما لا بد من إدخال العمل فيه، العمل الظاهر والعمل الباطن لا بد من إدخاله في مسمى الإيمان. وليس هذا فقط، لا بد أن يؤتى بالأمر الثاني وهو أنه يزيد وينقص. ولتأكيد هذه الحقيقة أنه لا بد من الأمرين معا، فانظر، إذا قلت الإيمان قول وعمل فارقت مذاهب المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وإذا قلت بعد ذلك يزيد وينقص فارقت قول الوعيدية من المعتزلة والخوارج. إذن لا بد من أمرين معا، لا يكفي أن تقول الإيمان قول وعمل، لا بد أن تقول يزيد وينقص أيضا، ولا بد من الإشارة إلى ذلك، ولا بد من اعتباره والأخذ به وقوله. طيب، أهل السنة والجماعة لما قالوا الإيمان قول وعمل ما مرادهم؟ شرح ذلك غير واحد من أهل العلم فقالوا المقصود قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعلوا العمل قائما بالقلب وباللسان وبالجوارح الثلاث. وأما القول فذكروا قول القلب وقول اللسان، وأرادوا بقول القلب أرادوا به اعتقاده، أرادوا اعتقاد القلب، لأنه إخوة هنالك عقائد، المطلوب منك أن تصدق وأن تقر بها، هذا هو القول، قول القلب. ربما من يطالع في بعض الكتب ربما وجد أن الأمور الاعتقادية ليست أفعالا، ربما سموها انفعالا، هذا قد يوجد في بعض الكتب المتعمقة في بعض المسائل والمدققة، خاصة من يقرأ في كتب الكلام أو في بعض مطولات الأصول، ولا يعدون ذلك من الأفعال. والحق أن اعتقاد القلب نوع من الفعل، لأن المطلوب منك ليس فقط أن يظهر لك الاعتقاد وأن تعلم به، وإنما لابد مع العلم به من عقد القلب عليه، من الإقرار به، وبالتالي تسميته انفعالا فقط لا يخلو من شيء من الإشكال. على كل إذن قول القلب اعتقاده، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وبالتالي عمل القلب ما سوى ذلك مما يكون من خشية ومحبة وتوكل ونحو ذلك، هذه أعمال القلوب. وأما الإقرار بأمور الاعتقاد من أصل الدين والإيمان، هذا الذي يسمونه قول القلب. وأما عمل اللسان فيدخل في ذلك تلاوة القرآن، وأي ذكر من تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رفع الأذان، من الإقامة، من الأمر بالمعروف قولا والنهي عن المنكر بالقول أيضا، هذه كلها من أعمال اللسان. وأما عمل الجوارح فواضح، عمل الجوارح واضح جدا من ركوع وسجود وكل ما فيه تصرف باليد أو بالرجل أو بسائر البدن، كالطواف بالبيت، وكالسعي بين الصفا والمروة، وكالقتال مقاتلة الكفار بالنفس ونحو ذلك، ومنه الإنفاق إخراج المال باليد، هذه كلها من أعمال الجوارح، نقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ونحو ذلك من أعمال الجوارح، فهي كثيرة. إذن هذه كلها من مسمى الإيمان، وقد جمع ذلك كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال والسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث متفق عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الإيمان شيئا واحدا، وإنما بين أنه شعب، فقال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها، فأعلاها أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا من جامع الكلم، فأشار إلى تعلق القلب الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. أما قيامه باللسان فلقوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا إفادة بأن القول من شعب الإيمان. ثم نبه إلى عمل الجوارح بقوله وأدناها أي أدنى شعب الإيمان وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، وأشار إلى عمل القلب بقوله والحياء شعبة من الإيمان. وهنالك فائدة ثالثة، وهي أن شعب الإيمان متفاوتة في نفسها، فهنالك الأعلى وهنالك الأدنى، وبينهما شعب ومراتب كثيرة. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، لما صعب على بعض المتكلمين هذا الحديث ردوه، فمنهم من قال هذا الحديث خبر أحد وفي أدون الأحد، وبالتالي لا يحتج به في مثل هذه المسائل، أشار إليه بعض من يوصف بأنه من أفاضل المتكلمين، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، ونقله عنه أبو المعالي الجويني في كتابه التلخيص في أصول الفقه، هكذا يصف الباقلاني رحمه الله هذا الحديث بأنه خبر أحد وفي أدونه، وبالتالي لا يحتج به في هذه المسألة، وهذا غريب منه رحمه الله لما قال في أدون مراتب الأحد، لأن ما اتفق عليه لا يجعل في أضعف المراتب. ومن جهة ثانية، ما دام أنه في الصحيحين فلا شك أنه يفيد علما لا ظنا، لأن ما اتفقت عليه الأمة حجة في أن هذا الخبر صحيح يقطع بصحته. ولهذا قال جمهور الأصولين وقاله أهل الحديث قاطبة وأكثر الفقهاء إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، ومن القرائن وروده في الصحيحين أو في أحدهما. القرينة هنا اتفاق الأمة على صحة ما فيهما، فدل على صحة هذا الخبر وأنه مقطوع به، وعليه فهو حجة يقبل في العقيدة وفي الفروع أيضا، أعني في أصول الدين وفي فروعه. ثم إن الحديث واضح جدا في ما أشرنا إليه من الدلالة على أن الإيمان قول وعمل، وأن أهل وأنه متفاضل في نفسه، فقوله فأعلاه وأدناه، لم يجعل الإيمان في مرتبة واحدة، لم يجعل شعب الإيمان في مرتبة واحدة، وإنما جعله مراتب، وبالتالي أهله يتفاضلون فيه. والأدلة التي ساقها أهل العلم في هذا الباب كثيرة، فليراجع من وفق كتاب الإمام الصحيح الإمام البخاري، فإنه ذكر فيه أبوابا كثيرة تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، وما أحسن ما فعل رحمه الله، فليراجع. وبهذه المناسبة أهل العلم من أهل السنة صنفوا في ذلك كتبا، منهم البخاري داخل صحيحه، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان للعدني، والإيمان لابن مندة، وهكذا نجد من صنف في هذا الموضوع خاصة. ومن كتب في الاعتقاد أو في جمل الاعتقاد أشار إليه أيضا داخل رسالته أو كتابه في العقيدة، منهم هذا الطحاوي الآن في ضمن عقيدته، وغير واحد من أهل العلم وراجع العقيدة الواسطية لابن تيمية، وغير ذلك من كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة. إذن المسألة عظيمة وجليلة، تكلم فيها العلماء، ولأن من قال فيها بالحق والصواب كان معدودا في أهل السنة والجماعة مع استكمال بقية أصول السنة، ومن خالف في هذه المسألة عد ضمن فرقه وأهل الأهواء والبدع على التفاوت فيما بينه. طيب، قول وعمل، نشير إلى شيء مما جاء في القرآن، من ذلكم قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر هنا خصالا واجبة لأهل الإيمان، تعد في الخصال الواجبة للإيمان. إنما المؤمنون بصيغة حصر، من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الرابع والخامس أعمال ظاهرة، فعد في أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله جل وعلا، وهي من أعمال الجوارح مع تضمنها لأقوال وأعمال في القلب، أقوال اللسان من قراءة وتكبير ونحو ذلك، وفي القلب مثل النية على كل. إذن هذه الآية من كتاب الله فيها الدلالة على ما يقوم بالباطن والظاهر، وأنه من مسمى الإيمان. أما أعمال القلوب فذكر وجل القلب الذي هو خوفه وانصداعه من شدة الخوف، وذكر التوكل فهذه أعمال قلبية، وذكر الأعمال الصالحة الظاهرة من الصلاة والإنفاق. إذن الأدلة كتابا والسنة دالة على تضمن الإيمان لما في الباطن والظاهر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يزيد وينقص زيادته في أصله، أعني حتى في التصديق. قد يتوهم بعض الناس أن الزيادة في العمل فقط، ولكن الحق أن أهل الإيمان متفاوتون حتى في التصديق. وإذا قلنا متفاوتون في التصديق، هذا لا يعني وجود شك عند أضعفهم تصديقا أو عند أقلهم تصديقا، هذا لا يعني ذلك. واعتبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام في خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن فالناس يتفاضلون حتى فيما يقوم بالقلوب. ولما طلب الخليل إبراهيم عليه السلام أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى لم يكن شاكا، ولهذا لما توجه السؤال إليه قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فدل على أن الأمور الوجدانية التي في القلوب تتفاوت كسائر ما يجد الإنسان من حزن وفرح وغم وهم ونحو ذلك، هو متفاوت. فمن الناس من يشتد فرحه ومنهم من يقل، ومن الناس من يشتد حزنه ومنهم من يقل حزنه، ليسوا متساويين بمتساويين في ذلك. فكذلك التصديق حتى العلم يتفاوت الناس فيه. ومنها هنا قد تعلم مسألة بدليل واحد ولا تكون شكا، فإذا زادت الأدلة ازددت يقينا، وإن طرأت شبهة فحلت ربما زاد اليقين بذلك أيضا. إذن فهنالك يقين وعلم يقين وحق يقين. ففي الجملة الناس متفاوتون فيما يجدونه. ولهذا والله أعلم من نفس هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. إذن وجد تفاوت، وهذا قاله في قصة موسى عليه السلام، أخبره ربه بما جرى من قومه وأنهم فتنوا وهو مصدق ليس شاكا، لكن لما جاء وعاين ذلك ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. والناس يكثرون من قول ليس الخبر كالمعاينة، لكن لفظ الحديث هو هكذا ليس المخبر كالمعاين. ولهذا يا إخوة قد تسمع درسا ولا ترى كتابة ولا شيخا يدرس، فإذا جئت فانضم إلى السماع نظر لكان ذلك أقوى وأثبت. ولهذا أيضا تجد من يعنى بالحفظ يقول من يحفظ ويردد مرارا يحفظ، لكن إذا انضم إلى ذلك الكتابة فكتب مع تكرار ما حفظ أثبت أيضا وأرسخ. فاجتماع أكثر من حاسة تفيد زيادة علم وتثبيت. ففي الجملة هنا دلالة على أن الناس يتفاضلون حتى فيما يقوم بقلوبهم، من أمور التصديق ونحوها، ويتفاضلون في المحبة والتوكل والخشية والرغبة والرجاء. ولذلك كلما قوي إيمان القلب كان عمل الجوارح أقوى أيضا، أو كانت الجوارح أطوع، وكان الإنسان أكثر إقبالا على الطاعات. ولهذا تجد التعبير بأن القلب أصل للجوارح، ما في القلب إذا انضم إلى ذلك الإقرار قوة إرادة وعزيمة وصدق وإخلاص، لا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح وعلى اللسان. ومنها هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فهذا يفيد التلازم بين ما في الظاهر وما في الباطن. ولهذا غلط العلماء من قال بخروج العمل عن مسمى الإيمان مع دعوى كمال الإيمان. لا يتصور أن يكون الإيمان كاملا في القلب والإنسان لا يستجيب بجوارحه، هذا لا يمكن. ومنها هنا ذكر العلامة ابن تيمية أن لا يتصور إيمان في القلب والإنسان لا يسجد ولا يركع ولا يعمل خيرا قط دهره كله، هذا لا يكون إلا مع نفاق في القلب. ومنها هنا جاءت العبارة: تارك جنس العمل ليس بمؤمن، تارك جنس العمل ليس بمؤمن. لا يتصور مع كمال الإيمان في القلب أن يتخلف العمل، خاصة مع العلم وإمكان العمل. أما إن لم يمكن العمل فذاك شيء آخر، كأن لا يجد الإنسان وقتا للعمل، لكنه يجد وقتا للعمل مع العلم مع كمال الإيمان في القلب مع ابتغاء ما ينفع، أقول لا يتصور قط أن لا يصدر منه عمل في الخارج، أعني في بجوارحه. نعود فنقول: إذن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد حتى في الأصل وفي الفرع، أعني ما يصدر من أعمال وأقوال غير ما يكون في القلب يتفاضل الناس فيه. ولهذا يأتي النقصان أيضا، وإن كره بعض العلماء عبارة نقص الإيمان، ووجه ذلك بتوجيهين. قالوا: إما لأن هذا الإمام من أهل السنة كره لفظ النقصان حتى لا يقع الناس في الإثم، فكأنه قاله فقها وتنفيرا من العصيان، أو لعله لم يقف على لفظ صريح يفيد نقصان الإيمان فكرهه. هذا ما وجه به كراهة الإمام مالك للفظ النقصان في الإيمان، ولكن التحقيق كما قال ابن عبد البر إن الإمام مالك رحمه الله نص على الزيادة والنقصان، فهذا يعتصم به، وما جاء من ذلك ينبغي توجيهه إما بأنه ليس في الثبوت بأقوى من الأول، أعني مما دل على أن الإيمان يزيد وينقص عنده، أو أن يخرج على ما سبق، إما أنه كره هذا اللفظ بناء على حث الناس على الازدياد من الإيمان وبلوغ كمال الإيمان وترك نقصه أو تنقيصه، والله أعلم. على كل الأدلة دالة على الزيادة والنقصان، وما تلون من آية الأنفال قبله وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد، وإن دلت على الزيادة دلت على النقص. الأدلة التي فيها زيادة الإيمان وزيادة الهدى يؤتى بها في هذا المقام إخوة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهذه دليل على الزيادة أيضا إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر النقص أيضا، وإن تردد بعض العلماء في ثبوت الأدلة الدالة على النقص، لكن هنالك أدلة صريحة في النقص، ليس فقط من باب التلازم، لأن من أشار إلى أن أدلة الزيادة تدل على النقصان لزوما هذا صحيح، لكن مع ذلك جاءت أدلة صريحة تفيد نقصان الإيمان، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في مراتب إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي لفظ: وذلك أضعف الإيمان. ولما قال أيضا عليه الصلاة والسلام للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لاحظ قوله: ناقصات عقل ودين، فهذا صريح في نقص الدين. وأيضا لما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث من أحاديث الشفاعة، بيّن خروج العصاة من النار، ذكر الضعف في الإيمان، منهم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومنهم من في قلبه ما يزن برا أو ما يزن أدنى مثقال ذرة من إيمان أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن فيه دلالة على نقص الإيمان في القلوب، فضل عن النقص الذي في الظاهر، فالذي يصلي أحيانا ليس كالذي يديم الصلاة، والذي يزكي ليس كالذي لا يزكي، والذي يحج ليس كالذي لا يحج هو قادر على ذلك، والذي يصلي ويزيد على ذلك بالمستحبات ليس كالذي يقتصر على الواجبات فقط. ولهذا والله أعلم قسم الله جل وعلا المؤمنين ثلاثة أقسام، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات من أتى بالواجبات وزاد على ذلك بالنوافل والمستحبات مع التوبة من الذنوب لو وقع فيها، ليس معصوما لكنه يتوب. وأما المقتصد فهو الذي اقتصر على أداء الواجب ولم يزدد من النوافل والمستحبات، حتى لو صدر ذنب تاب منه لا يصر على معصيته، ليس بمعصوم، لكنه لا يخرج من الدنيا إلا وقد تاب. فالسابق والمقتصد كلاهما موعود بالجنة مطلقا، لا يتعرض لوعيد، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب الذنوب. ولكن جاء الظالم لنفسه، وهو من ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحظورات ولم يتب من ذلك، فهو معرض للوعيد، معرض للوعيد، ليس بكافر، وإنما هو من جملة من ظلم نفسه، قد يغفر الله عز وجل له وقد يعذبه، وإن عذبه فلا يخلده في النار وإنما يخرج منها، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في بعض الدروس الماضية. ففي الجملة إذن أهل السنة قالوا إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ولذلك يا إخوة يتفاوت أهل الجنة في درجات في الجنة، فإن أهل الغرف يرون كما يرى الكوكب الدري الغابر في الأفق، وهذا يدل على تفاوت ما بينهم الإيمان. حتى تجاوز الصراط يعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم في الدنيا، فمنهم من يعطى نوره ويكون كالجبل أو كالقصر، ومنهم من يعطى نوره على إبهامه يضيء تارة ويطفأ أخرى، وهذا النور هو ما كان معهم من الإيمان في الدنيا، يكون نورا حقيقة يضيء لهم في ظلمة الصراط، لأنه جسر عليه ظلمة وهو دحض مزلة يزلق، وعليه شوك وحسب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد من السيف. إذن الناس متفاوتون في إيمانهم، ولهذا من الناس من هو ناج مسلم، ومنهم ناج مخدوش، ومنهم من يسقط في النار، أعاذ الله إياكم من ذلك. إذن يا إخوة، أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم ويتفاضلون فيه في نفسه. وإذا أنصف الإنسان من نفسه أدرك هذه الحقيقة، النفس الواحدة تعتريها أحوال، مرة يجد قوة في إيمانه إذا سمع آيات الله من إنسان حسن الصوت يذكر بالله، ليس كما يحاول بعض الناس أن يتتبع ما يشبه أصوات المغنين، كأنه يتلذذ بتلك الأصوات. الأصوات الحسنة مطلوبة، لكن من يحسن القراءة هو من يذكرك بالله في قراءته، ويكون خاشعا في قراءته، هذه القراءة الحسنة مع ضبطه لما يقرأ. نعود فنقول: من سمع آيات الله وسمع الوعيد وسمع ما يدل على عظمة الرب جل وعلا وعلوه وكبريائه وقهره وسلطانه وعظيم خلقه ونحو ذلك، ازداد إيمانا. وأما لو مشى إلى الأسواق وسمع التهارج وأصوات المغنين والمغنيات ونحو ذلك، وجد فتورا. بل حتى الإنسان قد يعود إلى أمور مباحة فلا يجد نفس ما يجده في المسجد وهو في صلاة وفي ذكر ونحو ذلك. ومنها هنا قال حنظلة رضي الله عنه: نافق حنظلة لما وجد الفرق بين إيمانه وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمع المواعظ ويسمع ما يقع يوم القيامة وما يرد من ذكر الجنة والنار كأنها رأي عيني، لكن إذا ذهب إلى البيت وجد الأهل، وجد الضيعات، وجد العيال، فاشتغل بشيء من اللهو المباح فوجد فرقا. أقول إذن إذا أنصف الإنسان من نفسه وجد التفاوت في الإيمان حقيقة، ولا يمكن لعاقل أبدا أن يقول إن إيمان أفسق الناس كإيمان الصديق رضي الله عنه. هل قال لو أتي بإنسان يتكاسل في صلاته وفي الإتيان للمسجد، يحلق لحيته، يجر ثوبه، يدخن ويسب هذا ويؤذي ذاك، يترك كثير من الواجبات، يقع في كثير من المحرمات، يرابي، يشرب الخمر، يزني، يفعل ويفعل، هل تقول هذا في إيمانه كالصديق رضي الله عنه؟ دعك من الصديق، الموازنة بعيدة، ولكن هل تسوي بينه وبين إنسان فيه التقى والصلاح والاستقامة تقول هما سيان في الإيمان؟ هذا مما لا يقبل أصلا. على كل النعود، هذه هي مقالة أهل السنة والحديث: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، بالنسبة للمقالات الأخرى أشير إليها سريعا. نقل عن المرجئة الجهمية أو عن الجهم بن صفوان خاص، فقال: الإيمان هو المعرفة. الإيمان هو المعرفة، يعني إذا عرفت ربك وعرفت أنه موجود وأنه خالق، قال هذا يكفي في وصف الإنسان بالإيمان. هذه المقالة من أسوأ ما قيل في تعريف الإيمان، حتى قال أهل العلم هذه من أسباب تكفير السلف للجهم، قوله إن الإيمان هو المعرفة فقط. وقالوا مجرد تصور مقالته يقضي بالبطلان عليه، لأن إبليس يعرف ربه وسأل ربه أن ينظره إلى يوم الوقت المعلوم، وقال إن فرعون يعرف ربه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت. إذا المعرفة حاصلة، ولكن من الأول حصل إباء واستكبار أعني من إبليس، وهذا حصل منه الجحود أيضا مع الاستكبار. على كل عرف ربهما، وما قال مؤمن يعرف دين الله إنه ما من جملة المؤمنين أبدا. إذن قول الجهم ساقط. مقالة أخرى، قال بعضهم الإيمان هو الكلمة فقط، يعني لو شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يكفي في اعتبار الإيمان، ونسب إلى الكرامية. وابن تيمية رحمه الله يقول لم يقف لهم على كتاب ليتحقق من ثبوت هذه المقالة عنهم، وإنما هذا ما تناقله من كتب في الفرق فنقله عن الكرامية. وحاول ابن تيمية أن يقول بعدما اعتذر بأنه ما وقف على كتاب لهم في الباب، ربما أنهم قالوا هذا بناء على إجراء أحكام الدنيا عليه، لا على أنه مؤمن حتى عند الله بمجرد النطق، وإلا فلو أرادوا ذلك فقولهم أيضا ساقط. ومما يدل على بطلان كلامهم أن المنافق ممن تكلم بالشهادتين وليس بمؤمن أصلا عند الله جل وعلا، وعليه فهذا القول أيضا باطل. من قال إن الإيمان هو الكلمة فقط، وهنالك مقالة أخرى، من المقالات مقالة الجهمية في الإيمان، وهي أن الإيمان هو التصديق فقط، أخرجوا حتى القول وأخرجوا العمل كما هو معلوم بداهة، وهذه من المقالات الشنيعة أيضا التي شدد السلف النكير على أهلها. وأما مرجئة الفقهاء فقد سبق بيان كلامهم، واختلفوا عن الجهمية الذين يعدون المؤمنين متساويين في الإيمان. ولذلك وردت هنا عبارة غريبة، لأن الطحاوي ممن هو يذهب والله أعلم إلى قول مرجئة الفقهاء، لكن لما قال وأهله في أصله سواء، هذه العبارة صعبة تقرب المقالة إلى مقالة الجهمية وهي مشكلة، ولكن اعتذر الشارح له بكلام حسن فقال مقصود الطحاوي بقوله وأهله في أصله سواء أن التصديق متفاوت، ولكن منه قدر لا بد أن يتفق أهله عليه حتى يخرجوا من النفاق، وهذا اعتذار لا بأس به وتوجيه لا بأس به. يعني الطحاوي لا يريد أن الناس يتساوون في التصديق، وإنما أراد أن التصديق متفاوت ولكن منه قدر لا بد أن يتساوى أهله فيه حتى يخرجوا من حد الشك والنفاق والريب، وهذا اعتذار لا بأس به، وإلا فالعبارة في نفسها مشكلة. كذلك عبارته السابقة ويتفاضلون بالخشية والتقوى وملازمة الأولى، هذا مما يتفاضلون به نعم، ولكن نبهنا إلى تفاضل آخر، وقد لا يتسع الوقت إلى بيان ما أخذ السلف في التفاضل عموما، لكن سينبه عليه إن شاء الله في وقت لاحق. على كل هذه جمل المذاهب، ومن أقربها إلى أهل السنة كما سبق مقالة مرجئة الفقهاء، وما عدا ذلك فبعضه شنيع في البدعة وبعضه ساقط في الكفر، كقول الجهمية كقول الجهم الذي قال إن الإيمان هو المعرفة فقط. وهنا تنبيه لطلبة العلم، وهو ما أشرنا إليه، فمن قال إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من مقالة المرجئة ومن مقالة الوعيدية، هذا هو الأصل. فإن تبين مع ذلك سوء فهم منه لبعض المسائل أو ندت عبارة فيوجه إلى الصواب ويبين له الحق فمثله يقبل إن شاء الله، لكن لا يرمى ابتداء بأنه مبتدع ومن شر أهل الأهواء والبدع. حتى قرأت لبعضهم لما وجد عبارات لبعض الأفاضل فيها ما فيها، مع رجوع بعد ذلك إن شاء الله إلى الحق والصواب، حاول بعضهم كأنه من باب تصفية الحسابات فشنع على القائل تشنيعا لا رحمة فيه، حتى إنك تجد أمثال هؤلاء الكتاب إذا جاء الكلام عن أهل البدع رفعوا شعار الموازنات، فإذا وجه هو كلامه إلى أهل الحديث والسنة نسي منهجه في الموازنات واحتد وخاطب بلسان يعني فيه إساءة وفيه ما فيه من الظلم والجور، بل حتى بعضهم ربما تراجع ومع ذلك يتكلمون في طريقة تراجعه، أبى أن يتراجع صراحة، وهذا نوع من الكبر وإلى آخره. لماذا؟ ماذا بأنه عاد وقال بالمقالة الصحيحة؟ فهذا يكفي الحمد لله، لا نحرج الناس يا إخوة. ماذا بأنه هجر مقالة سابقة وقال بالصواب؟ فالحمد لله، خاصة إذا كان في بعض عباراته نوع احتمال، فإذا جاء البيان والرجوع عن الخطأ فهذا يكفي ولا داعي لإثارة الكلام كل مرة. وبما يؤسف له وقفت على عبارات لبعض أهل السودان ووصف فيها السلفيين بأنهم مرجئة، هذا الكاتب كنت أتمنى أن لا يتلفظ بذلك، حتى كنت أسمع من بعض الإخوة الفضلاء عنه كلاما حسنا، وإن كان بعض الناس يحاولون جره أو يجعلونه تبعا لهم، المهم يتجاذب هؤلاء وهؤلاء، وهذا لا يعنيني الآن، لكن تأسفت لعبارته بوصف السلفيين في السودان بأنهم يعني يتجهون إلى الإرجاء أو في مقالاتهم شيء من الإرجاء ونحو ذلك. وهذا الحقيقة من الظلم والبغي، نتمنى من مثله يعني أن يرجع وأن يكتب ما يفيد تراجعا، فلم نشر مثل هذه المقالة يحسن به أن يرفع الظلم عن نفسه وأن ينصف الناس وأن يكتب اعتذارا، هذا لا بد منه، خاصة وفي بعض ما كتب كنا نتمنى أن يتثبت، وهو أحيانا يحيل إلى مجهولين، فمثله لو اعتذر وكتب لكان خيرا له، وإلا فسيجد ردا مناسبا، وعندئذ لا بد من الرد على من يخطئ، وخاصة من يؤلف، فمن ألف فقد استهدف، فإن لم يحصل منه تراجع جاءت الردود إن شاء الله، ستأتي الردود بعد ذلك، لكن نتمنى أن يتراجع الإنسان عن غلطه ويرجع منه ذلك، وأن يعود إلى رشده وصوابه ولا يصر على خطئه ما دام تبين له أن ما قال خطأ. لعل أتوقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله، وننظر إن وجدت أو أمكن الإجابة على بعض الأسئلة. يسأل عن تعريف الإيمان في اللغة والشرع. أشرنا إلى الإيمان شرعا وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وأما من جهة اللغة ذكر العلماء من أهل السنة تعريفين لغة، المشهور أنه التصديق، وهو أكثر استعمالا عند من كتب في الموضوع، وقالوا إن الله جل وعلا قال عن إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا، فاستعمل الإيمان هنا بمعنى التصديق، وهذا هو المشهور. واختار ابن تيمية أن التصديق بمعنى أن الإيمان بمعنى الإقرار ليس مجرد التصديق، وإنما هو إقرار متضمن للتصديق وغيره، وذكر ما يدل على مأخذه في ذلك، فقال وجدنا أن الشرع قابل الإيمان بالكفر لا بالتكذيب، فلو كان الإيمان هو التصديق لقابله بالتكذيب فقط، لكن قابله بالكفر، والكفر أهم من التكذيب، هناك كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الإباء والاستكبار وكفر الشك والري كفر النفاق. قال إذن فليس التصديق مرادفا للإيمان، بدليل أن الشارع ما استعمل التكذيب مقابل الإيمان، وإنما استعمل الكفر مقابل الإيمان، والكفر أنواع. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول لفظ الإيمان ليس مجرد التصديق، بدليل أنه إنما يستعمل في الأمور التي يؤتمن فيها لا في الأمور العادية، ولهذا من أخبر عن غروب الشمس وصدق قيل صدقناه، لكن لا يقال آمنا له أو آمنا به، لأن هذا من الأمور العادية، وإنما هنالك أمور تكون عظيمة وما يؤتمن فيه ونحو ذلك من المعاني، إلى غير ما ذكر ابن تيمية رحمه الله من الفرق بين التصديق وبين الإقرار. يقول الأقرب أنه بمعنى الإقرار، الإيمان الأقرب من جهة اللغة أنه بمعنى الإقرار لا بمعنى التصديق. لكن أحب أن أنبه إلى أن من قال من أهل السنة الإيمان هو التصديق لا يقر قول أهل البدع الذين قالوا ما دام أنه لغة بمعنى التصديق فيجب أن يكون شرعا بمعنى التصديق، ما أقر هذا الكلام، وذلك للآتي. قالوا أولا التصديق في اللغة يستعمل في التصديق بكل شيء، والمطلوب منك شرعا أن تصدق بأمور خاصة ما بكل العالم ولا بكل موجودات العالم، وإنما أنت مأمور بالتصديق بأمور مخصوصة. قالوا إذن حتى في الشرع لا بد من تقييد التصديق، والذين قالوا لا يغير معنى التصديق سيضطرون إلى القول بشيء من التقييد. قالوا ولا مانع من أن يكون أصل المعنى كذلك، لكن يذكر الشارع فيه أو يزيد فيه أوصافا أو يذكر له شروطا أو يقيد ويخصص نحو ذلك، كلفظ الصلاة معناها في اللغة أو من معانيها الدعاء، لكنها في الشرع أعم من الدعاء. ولم يخرج العلماء الركوع ولا السجود ولا نحو ذلك من حقيقة الصلاة. إذن نقول وإن ورد استعماله لغة بمعنى التصديق فإن الشارع زاد فيه أوصافا، ما المانع؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قال علماء السنة التصديق ليس محصورا في تصديق القلب، هنالك تصديق بغير القلب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. القلب يهوى يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعل الفرج تصديقا أو تكذيبا. إذن التصديق ليس قائما في القلب فقط، ولهذا قال علماء السنة مع قولنا إن الإيمان هو التصديق لغة لكن دخل فيه حتى أعمال الجوارح، فإذا وافق الظاهر الباطن قلنا صدق العمل ما في القلب، وبالتالي لا حرج ولا إشكال أصلا إذا قلنا الإيمان هو التصديق أو قلنا هو الإقرار. وأما مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام وهل للمسلم إيمان، أرجو أن يؤخر ذلك إلى درس قادم إن شاء الله، ولم أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل، وإنما أشرت إلى الأصول في التعريف أنه قول وعمل ويزيد وينقص. أما مسألة الاستثناء في الإيمان وهل يستثنى أو لا يستثنى، وهل الإسلام هو الإيمان، هل هما مترادفان أو بينهما تغاير، أو متى يجتمعان ومتى يفترقان، هذه مبنية على ما سبق. فبحسب ضبطي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بعد ذلك لا إشكال فيما سيأتي غالبا وعادة إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.